الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. زاري رأسات من بتملكتنا وجوب الإيمان ما من دم يوجب بأن القرآن قرآن كلام الله يا الله كلامه حقيقة بأونتها يا الله كلامه من ملكتنا. وجوب الإيمان ما من يقدمه بأن القرآن قرآن بمهنو قرآن بمهنو كلام الله يا الله قال بمهنو حقيقة. فصل. قال رحمه الله الله إذن الله يتمنى إلى ابن تيمية ومن الإيمان بالله فالله كما من يمجبال وكتبه فمتعافتم كما من يمجبال. الإيمان ما من بأن القرآن كلام الله قرآن يا الله قال مهنو بمهنو ما من فالله كما مننا فمتعافوا كما من يمجبال. الإيمان ما من لأن القرآن قرآن كلام الله يا الله قال مهنون مانا منزل يتورد قالنا غير مخلوق فطورا جل منه بدأ كسو متى منه بدأ كسو جمرة كسو متى كالله مالتنا كسو بتا متى وإليه يعود ودسو بتا يملك منه بدأ منه كالله بدأ نجمر من نشو كسنا وإليه يعود ودسو يملك مالتنا يمتعهم كالله نو فعلا ودع الله من لك شوف من هدال فسول بوت مستنه هدا وأن الله تكلم به الله راس تناقربت القرآن حقيقة بأونة تناقربت القرآن الله راس يتناقره يا الله نققرنا مالتنا الذي بأن القرآن كلام الله منزل يتورد له غير مخلوق فطورا جلا منه بدأ كسو بكانو من نشو يجمرو وإليه يعود ودسو بالسائم ملكا وأن الله تكلم به بقرآن تناظر حقيقة فأونتا تناظر بتال يسن ترقم يعزلن وعيبالم قرآن الله يتناظر ونقدر يعزل ملكتن وعيبال راسي يسن ذكرنا تعيركم على ذلك وأن هذا القرآن الذي فيه قرآن أنزله الله يورده على محمد صلى الله عليه وسلم بنبي محمد الله ورده فيه قرآن هو كلام الله حقيقة فأونتا يسون ذكرنا لا كلام غيره إلا أقل نذكر هذا القرآن يجبريل ما دلم ينبي محمد ما دلم عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أي سالم أي فكر أي بكأن ولا يجوز فستم أي سالم إطلاق القول نذكر من ناجر لأنه قرآن نبل من ناجر أي سالم إطلاق القول مالك يهن كلمة تكن يهن مثل كلمة تكن من بلو لأنه قرآن حكاية دايركت سبيشنو عن كلام الله فالله نسى دايركت سبيشنو مخلوقنو أو عبارة وين دقنو إن دايركت سبيشنو بلو من نادر ما يسال راس يسو نجدقنو حكاية شادر قلنسو من نادر تميسك متنقر لنا حكاية لو الله النا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن جبريل يسون كلام قطو كتابة لقد حكاية كملو جربان نسو علاك نجدقرو شاوتو مخلوقنو نجمّر أبن يزيه ملك سيادزر وإزار له ملك سيادزر يا الله سنين تمتك مكفيك الله لأنه حكاية حكاية من ناقر آيات فكر يعني من ترقم يزلنه مالتنا الله جن قال له ملك ترقم يزلنه نجيه مخلوقنا مالت آيات فكر حكاية بلو من ناقر ترقم آيات فكر من كلام الله يا الله نجدر آيه حكاية آيات فكر أو عبارة وإن دائرك تسليسنه آيات فكر بل عندهم من ابن تيمية إذا قرأه الناس سوت سيانبو ستما أو كتبوا ويسقفوا ستاي في المصاحف القرآن دون متعاف لا يسقفوا تكاية لم يخرج بذلك بمتعافنا دليلوش بمن نببو عيوطا عن أن يكون كمهن كلام الله تعالى يا الله نقدر كمهن عيوطا حقيقة فأونة يسو نقدرنا يهون القرآن حافظ إمام في قراءة السماء يهون دقر السماء جنت مخلوقنا كمخلوق إن يوت أجنت سهونا كلامه قل يمن السماء كلام نقدر عرفت نقر قل مخلوق عدل مخلوق عدل تقول بنا لك جنت سوطة السماء للقرآن من قراءة سوطة في قراءة ما لكنا سجد في قراءة سماء في قراءة السماء جنت من دينا جنت سجد ولكن نقدر إيماننا نقدروا جنكم فهونا يميوتوا عرفت نقدروا يمانا عرفت نقدروا يمتسموا ووسطه ملكتوا يميسرسوا يهونوا نقدر يمانا يا الله هون سوى سكروا ثم خلقوا إذبالا الناس من دمنا ملك ከአላ ጅብሪል ካመጣው በኋላ ለመሐመድ ሲያስተላልፈው መክሉቅ ሆኖ ነው የወጣው። መክሉቅ ሆኖ ወጣ። ከመሐመድ ከጅብሪል ደግሞ መሐመድ ሲናገሩ ለሰሃባ ሲናገሩት መክሉቅ አሁንም ሐፊዝ በቀሩት ቁጥር መክሉቅ ነው። አዲስ የተፈጠረ ነገር ነው ይላሉ። ይሄ እንደው በአይ ሉጋቲን አርቢያ የትኛው ምድር ላይ ያለ ቋንቋ ላይ ዳይሬክት ስፒክ የራሱ የተናጋሪ ሰውዬ ነው የሚባል የለም። የለም እንደዛ አይነት ሀሳብ የነሽ ኤክስፒሪየንስ ጥቅስ ብትናገር ወይንም የሐሰኑ ልበስርዩ ንግግር ብትናገር የምትናገረው ጥቅስ ካንተ ሲወጣ አንተ ተናግረው ሊሆን ይችላል። ወላኪን ጥቅሱ የማን ነው ተብሎ ቢነገር የማን ነው የሚባለው? የሐሰኑ ልበስርዩ ነው የሚባለው። ሐዲስን ራሱ ብናይ ሐዲሱን አንተ ስትናገረው የከማል የሰዒድ የአህመድ ንግግር አይባልም፣ የነብዩ ንግግር ነው። ንግግሩ የነብዩ ነው። አሁን ግን ዳዕዋውን ስታደርግ አንተ ስታወጣው የሚወጣው ድምጽ ብቻ ነው ያንተ፣ ንግግሩ ግን የሌላ ሰው። አረፍተ ነገሩ ማለት ነው። መክሉቅ ነው አይባልም። በል እንደውም ኢዛ ቀራአሁና ሰዎች ሲያነቡት ቁርአንን አው ከተቡ ወይ ሲጽፉት ፊል መስዋሒፍ ቁርአን ላይ ሲጽፉት ለሚኽሩጅ አይወጣም። ቢዛሊክ መስዋሒፍ ማለት መጽሐፍ እንደማለት ነው። ወቀተ መወለዳ ከአማርኛ ይሄዱት እንትን ቋንቋናት ነው። ፊል መስዋሒፍ ለሚኽሩጅ ቢዛሊክ በዛ አይወጣም። አን አየኩነ ከመሆን አይወጣም። ከላም አላህ የአላህ ንግግር ከመሆን አይወጣም። አቀይቀተን በእውነታ ከሱ ንግግርነት አይወጣም። ፈኢነል ከላም ንግግር እነማ ይባፉ የምትጠጋው ሐቂቀተን በእውነታ ስናየው ኢላ መን ቃለሁ ለተናገረው አካል ነው። ሙብተዳን ሲጀምር የተናገረው እንጂ ላ ኢላ መን ቃለሁ ላለው ሰው አይደለም። ሙበልገን አድራሹ ነው። ሙአዲን አስተላላፊ ሆኖ ለተናገረው አካል አይጠጋም። ይሄ የነብዩ ንግግር ነው መስለው ሐዲስ ከሆነ መጀመሪያ የተናገረው አካል ነው ባለቤቱ የንግግር። ገብቷችኋል? የሆነ ንግግር ሲናገር አንድ ሰው ንግግር ሲያደርግ የራሱ ከሆነ የራሱ ነው። ግን ነብዩ የተናገሩትን ወይም አቡበክር የተናገረውን ብትናገር ይሄ ንግግር የማን ንግግር ነው የሚባለው? አዛ ቀውሉ ረሱል ብለን ነው የምንናገረው። ባሁን 1400 ዓመት በኋላ የነብዩ ንግግር ይባላል። ለምን? እሳቸው የተናገሩት ስለሆነ ባለቤት እሳቸው ናቸው። አሁንም የቁርአን መጀመሪያ የተናገረው አካል ማን ነው? አላህ። ስለዚህ እሱ ቃል ነው የሚባለው እንጂ የአድራሹ ቃል አይደለም። አንድ ዓለም ስለ ነብዩ ሐዲስ ሲናገር እነመል አዕማሉ ቢንያት ተብሏል ብሎ የማን ንግግር ነው? የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር ነው። አሁን የተናገረው ሰው እሱ አዲስ ያወጣው አይደለም። ስለዚህ ቁርአንን መጀመሪያ የተናገረው አካል ነው እንጂ ባለቤቱ በአድራሽነት በማስተላለፍ የተናገረው አካል የእሱ አይደለም ንግግሩ። فإِنَّ الْكَلَامَ ንግግር እነማ ይባፉ የሚሰጠው ባለቤት የሚደረገው ሐቂቀተን በእውነታ ንብረት የሚደረገው ኢላመን ቃለሁ ላለው ሰውዬ ነው። መጀመሪያ ላለው አካል ነው። ሙብተዳአን ሲጀምር ላለው አካል ነው። ላ አይደለም። ኢላመን ቃለሁ ለተናገረው አካል አይደለም ባለቤትነት የሚሰጠው። ሙበልገን አድራሹ ነው። ሙአዲን አስተላላፊ ሆኖ ለተናገረው አካል ሳይሆን መጀመሪያ ለተናገረው አካል ነው ባለቤትነት የሚሰጠው። ኢባፋ የሚደረገው ከላሙ ጅብሪል ከላሙ መሐመድ አይባልም። ለምን? መሐመድና ጅብሪል አድራሽ ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ቁርአን የተናገረው ማን ነው? አላህ ፈሁ ከላሙላህ። ኢዘን ነቁሉ አልቁርአኑ ከላሙላህ እንላለን። ከላሙላህ አልገባችሁ መሰለኝ። ወሁ ቁርአን ከላሙላህ የአላህ ንግግር ነው። ሑሩፉ ቃላቶቹን ፊደሎቹን ወመዓኒ ትርጉሙም የእሱ ናቸው። ለይሳ አይደለም ከላሙላህ የአላህ ንግግር እንዳይመስላችሁ። አልሑሩፍ ቃላቶቹ ብቻ ዱነል መዓኒ ትርጉሙ ሲቀር ወለል መዓኒ ወይም ትርጉሙ ብቻ አይደለም ዱነል ሑሩፍ ፊደሎቹና ቃላቶቹን ትተን ይህንን የሚያመጡ ስላሉ ይሄ መልእክቱ ብቻ ነው እንጂ ሐሳቡ ውስጡ ያለው የያዘው መልእክት ብቻ ነው እንጂ አላህ ይህ አረፍተ ነገሩ መሐመድና ጅብሪል አቀናብረውት ነው ነው መክሉቅ ነው ያሉ ሰዎች እንደሱ መጀመሪያና መጨረሻ ያለው ይሄ ድምጽ አለው ምን አለው ይሉና መክሉቅ ያደርጉታል። ላ ባለች ናቸው። ለይሰ ከላሙላህ አልሑሩፍ ቃላቱ ዱነል መዓኒ ትርጉሙ ሲቀር አይደለም ወለል መዓኒ ትርጉሙ ዱነል ሑሩፍ ፊደሎቹ ቃላቶቹ ሲቀሩ ይህም አይደለም። ሁለቱም የአላህ ነው። አሻ ወደ ማብራሪያው ስንገባ ምን ስል ልኢማን ከኢማን መሰረቶች ውስጥ አልኢማኑ ቢላህ በአላህ ማመን፣ ወልኢማኑ ቢኩቱቢ በመጽሐፎች ማመን፣ ወልኢማኑ ቢሩሱሊ በመላክተኞች ማመን እያን ኡሱለ ልኢማኖች አሉ የኢማን መሰረቶች ከማ ሰበቀ እንዳለፈልህ ከኋላ ወየድኹሉ ይገባል ፊ ሀዘይን ልአስለይኒ በእነዚህ ሁለት መሰረታዊ እምነቶች ውስጥ በእነዚህ ሁለት መሰረታዊ እምነቶች ምንና ምን አልኢማን ቢላህና ወኩቱብ በሚሉት መሰረቶች ውስጥ ማለት ነው። ኡሱሉል ኢማን ስንት ናቸው? ስድስት ናቸው። አርካኑል ኢማን ማለት ነው። ኡሱሉል ኢማን ማለት አርካኑል ኢማን ስንት ናቸው? ስድስት። ከስድስቱ ሁለቱ ተጠቅሰዋል። من أصول الإيمان كإيمان مسارته إن الجلال من النامن الإيمان بالله والإيمان بكتبه بالله نامن بمسعافه نامن إنه كما سبق أن قال لفلح ويدخل في هذين الأصلين بالنزهولت كما سرطه إمن أبوش السبيلية كافتا الإيمان مامن بأن القرآن كلام الله قرآني الله قال نوبل ومامن بالنزه بهولت سنقروس كما من السنة الجلال بمسعافه كما من بكار الله الإيمان بالله راسه على وسبك الإيمان بالله قرآن يا الله قال له مالك بكتاب كمانا بكتاسا يهون مكتاته زمن المستجبة فالله كمانا نسراسه يمجبال خلقه خلقه مسرقه ونقر السور عندته بالله مامنوال بمتعافه السن مامنوال يميباله قرآن يا الله كلام مهون ورقيت عناهونه كمانه خلقه السن مجبال مالك على بلزة يمنه تشهر سرال لله بلوم ليوت أمي سرال فالإيمان بالله بالله ما من معناته عز وجل يتضمن فالله ما من معناته يتضمن بوصفات قيزال الإيمان بصفاته فبهرياته شمامن نزال يسم بهرياته شمامن وقلوا بقرآن قرآن الله كلام عدلم قرآن يسوي سفئتنا وكال بس بهرياته شلو للنفس مثل الرشالي فاللهم فمن أعظم على ما من لكتب السلام وقرآن الله كلام نبلو معنى بكتون بكتاب بكتامامن عدلم فاللهم كمامن يمجل الإيمان بالله عز وجل فالله ما من مالك يتضمن بوسواق فيزال الإيمان بصفاته ببهريات السمامة وكلامه يجيثاتش النذكر دم القرآن من صفاته كبهره الشنو كبهره السوستن قرآن يا الله من دنه صفاؤنا لذي منه ممال يتشالال بقرآن ملوك العلماء فقرآن ممال والقرآن العظيم بلو ممال عندته ويشلال لله والمصحف بلو قم ممال عيشنه مصحف مالك مصحف يهن كتاب ورقة سلميز مخلوق وستسلال مصحف مالك صوفه شدمر منونا ورقة سلزي والمصحف سلو عند صوبي من هزا مخلوق سلال بمخلوق أما ماله ونبتال قرآن كالجن كلامه بالتاني نزدور بالتاني اللهم إنه لقرآن كريم بلون التناقره لمصحف كريم هذا وكلامه يجتا تنب القرجمه من صفاته كباهري ومن الجبال فإن الله تعالى الله موصوف يتجلد عنه بأنه يتكلم الله الناقرة فيما شاء ففلق ونقر الناقرة إذا شاء ففلق جزه لم يزل عسو الجدم ولا يزال عيو الجدم موجد يتكلم الناقرة وكلامه يسكن الجدمه لا ينفد عالك عالك مجيحة النجر مجمريا مش الرسم يلو من جفتور مجدر لم يزل عسو الجدم ولا يزال أيوجدن ودفتن وكلا يتكلم جتاتي من نجرة بما شاء بفلقوا نجر ينجر عينك إذا شاء بفلق جزي لجنن بفلقوا جزي من نجرة كما شاء أوقر أياد من عرس النفس مخلوق أدغى قبت قرآن الله من دمه يجيباتي من نجر كما شاء أوقف الله وتداري في أزار الله لمن مجمرا نمس الرشاة صلى الله عليه وسلم لذيهم لو قرآن كان ان موسى الله سيناغراشو ذات ويترارو ويدغمو دم تفطرو اناغراشو انجسو اناغرا انلم يسو نغير مجمرانا مترشا سلاله يلالو او مجمرانا مترشا يلنو ولكن الله نغغرو اندزاينت بحرياتوت كمن غاري تيازو ناتيو كنش اغاري تيازو ناتيو غزي يطبق ينغرا بموسى غزي موسى اناغرا بمحمد غزي محمدين اناغرا وديت دغمو يوم القيامه يسو دجين يطيقال تلايي نغرا دم تنغرتاشو ونعو الكلام يجيثاكين ينجدر عينات في حقه بسو كسو دار سن الملكته ينجدر عينته عزلجون انتاوينو انتاوينو عبديين زنت عالماوينو ومفرداتو مفرداتو سن كايين دمو عندان دون ملكت كمزن كتا ملكت لا تزالو عالتعي وقدم تقعو تكسفت علي شيئا فشيئا تجزي بحالا مالكنا شيئا فشيئا تراتوان ينفتر نجمع حسب حكمته تعالى عند الأدب لقيت عشان الأدب يكسر على الزمن ينتريانا جبت أصلا نوع الكلام النا مفردات الكلام اللي هي نوع الكلام يجيت عشان نجذر تناقارين نتو نجذرو نجمرة مترشة من اللوم انتوي منو عزلي منو عبدي منو ولكن مفردات كاية لما مثلا صلاة سجدوا إيهنن ننانوا إيهنن عجلوا هذو نجر تقضى إنيانة كملكتك يحول جميع شلو مثلا جميع شلو عقمو ملكتك الألفا لذي ثم يكسين سياسة الألف يعلون جذر وسن جذر قلتوا أتوان أنا قمت على قبل قبل مفردات مفردات من دونه مفردات ما من دونه ونوع الكلام في حقه بس ليس من ملكة نجدر يمبالون عين السنيو عزلي انتاوينو عبدي جنت عالماوينو مجمرا متأبسا من اللهم مالكنا ومفرداته نسأل عن تنوشن سعزازات السنكة ملكة نجدمو لا تزالو تتع عطو قرمي يتكستن فشيئا فشيئا نجدي جزيوني يتأبسا مالكنا حسب حكمتي تعالى اندي جيتاشن حكمة لجفاتن حكمة لأن السالي لذلك أمة يمينة أمانك كما لذلك أمة وتعلمت أمة برمانة جزيون تبقوا يهون أن أجد تناجر الله جزيون يتأثقوا إيه مفردات من المثال فموسى جزي هون مطول من التورات بعيسى جزي إنجل متى بأن إبراهيم جزي صوح متى بمحمد عليه الصلاة والسلام جزي دمو قرآن متى جزيون يتأثق مطول إيه مفردات من المثال مفردات الملك شنو ميبالو نوع على كلام يجيتاشين دو نغغر تناغاري نكن كاين كن ابديجين اجليجين مجمرا متبرشم يلو منا ومن كلامه كجيتاشين نغغر يمدبال القران العظيم تعلق القران الذي القران هو اعظم كتبه كمصحفه كله بتام تعلق مصحفنا تعلقنا يتكبروا مصحفنا كتوستو است معناتنا ثورا انتنا زبور أحكام مثل اللبس أي وداترن خصوصاً شو أحكام يلبس مثل عفوت خصوصاً تناشل تجسنا شو مننا تكوارد ثورات جبور إنجيل قرآننا صحف إبراهيم وموسى يموسى صحفنا إنجيلنا صحف عندنا شو كان عم نسي هنا أنا بلجأ تجسنا منهم فالنزيوس أحكام يلليمانه جبور أحكام يلليمانه ولو من نبض بكانه أحكام يلبسه يبقى الله يبقى من الذي هذا الذي يهين الدرج من أمن يمي الحكم يا عزيز أنما نكتب توراة إنجيل قرآن فالنزيوش تعلق منه أعظمه على القرآن قرآن معين السنة ومن كلامها القرآن العظيم قرآن بالتالي لما خلق أدلم بلا من الكراكرة توراة مخلوق أدلم صحف إبراهيم وموسى مخلوق أدلم زبور مخلوق أدلم إنجيل مخلوق أدلم قرآن مخلوق أدلم حقيقة تفكر إنه إنجيل ما تزونا قرقب صدقان لا نصدقهم ولا نكذبهم معنى إن ذي قلت هنا حاسة قال هنا بستطر وشات المعاش هنا تمنوا بلا مولو بمولو أن نتقبل لهم حاسة المعاش أن نلاكهم بزو عشان ينقر من نقروا تنورا قلت قاعد إلى دار كتوحيد قار كمل استدار من نقاش أو ظل لها التكارب ثم أن نتقبل لعله كتبوا امروا بتاب فهو مخلوق ولكن الله تنقروا مخلوق على الله قرآن بكار الله ثورات المخلوق نكتب على أون من يستيون شيء القرآن بشار الدم كل من الله كلام نعشونا ومن كلام منزل وتنعش ومن كلامه كشن الجريم الدبل القرآن العظيم تعلق القرآن الذي القرآن هو أعظم كتبه كمتعافت كل تعلقون فهو القرآن داخل في الإيمان بكتبه فمتعافت كما من مسلم الدبل دخولا أوليا لمجمرا درجة دخولا أوليا لمجمرا درجة القرآن ما لكم فمتعافت ما من سنن القرآن ما من مكرم المشتت فهو داخل نجبال في الإيمان كما من يكتت على الكتب بمن أعبده دخولا أوليا يمجمر على الجبال من نجبال معنى في مجمر على درجة وهو قرآن منزل يتوردن منه سبحانه كجيتا تنقرات كتجبا وجيتا يتوردن فهو قرآن تكلم فهو الله تكلم به فقرآن تناب ربتان وأنزله على رسوله فملاك سنهم لا وجدتان فهو قرآن منزل يتوردن غير مخلوق وطراجن وطراد لأنه مكنيتهم صفة بحرية لهنا من صفاته كجيتاتهم بحريات السوس عنده بحرون الله رحمنا الله كريمنا الله عظيمنا أيان نقرأ لنا الله متكلمنا لا الله سمع له لا الله بصر له لا الله كلام له لا الله حكم له لا الله عز له قدر له أيان سن النقر كلام له بلنا كلام دمه قرآن فلذي صفانه مالك منزلون غيره مخلوق مبلغ من لي نحركه مبلغ مؤذن من لنا كمان شبهاتهم مننا القرآن مخلوقنا من الله مننا من الله جبريل ورلانه لنا إنه لقرآن كريم إنه لقول رسول كريم قال وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن وما هو بقول يالين نبرنا إنه لقول رسول كريم الضابط عليه رسول يالو من دنا سورة الحق عليه معنى ما نجدنا رسول يتبعله نبي عليه الصلاة والسلام أتعاك دقم إنه لقرآن سورة التطوير لك إنه لقرآن كريم لنا ذي قوة عند ذي العرش مجد ما نوزي جبريل الزم إنه لقول رسول كريم الزم إنه لقول رسول كريم قل رسول الشيء لا يحب يمع اللي عدد بسنو حيث كتب ويا نبي ما درق اللباس ويا جبريل مهنا اللباس مثلا يتم الزم يرسول نبي قرنونه لا ينصرة الحق على يالو إنه لا إنه لقول رسول كريم تبان نبينا كيف تخلقه قال يجد آمين الزجر عدل لم يجعل السلم لمن قريشوش يجد آمين الزجر نبلا ونبرا يجد آمين الزجر عدل لم نبي نبرو بجد سيبقرر ونبرو سنجي جبريل عن نبرا سلا نبي خارقية يداس سنين نبرا هزا يا رسول الزين جمعون صورة التصوير لا يدمون يا جبريل سلا زين من دنا مالتنا يا رسول بيهون نورا ويا جبريل ويا نبي نبرا ولكن إمام نذكرنا يا الله نو لن نسكن بالجرو لن نتدجى كتبانا لأنهم عدوه عدل صوت علمنا فلا عدل رسولنا فما عدل رسولنا نجي نبالجر ينسكن بالجر يتبالو على بل الزماء كلام الله يا الله نبالجرنا منزل يتوردنا غير مخلوق فطور عدل لأنه مكان هاتم من صفة من صفاتي فجيت على بحر ياتو السوش عند بحرين هنا أضافه وأستدتو تال إلى نفسي ودراسه وأستدتو تال إضافة الصفة لك بحر دم التدجى إلى منصفها ودم جل فواتال مالك موصف مالك تجلاج صفة جلاج كلام الله تبلو كلام يالو صفتنا الله تجلاج الذي جلاج وذي تجلاج أصدقه تعالى معنا كلام الله قلت نوانا أضافه أصدقه تعالى إلى نفسه ودراسه يا الله نجدر بلو معنا بالا بيتونو نمتو يا الله نجدر يا الله نجدر إيه إضافة ديكما عندنا مرتوك نجر عنا إنسي إضافة من قبل ولاله كلام الله سبحانه الله دراسه أثبتته ليسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يملون يا الله كلام الله بل والله تناجره ودراسه أثبتته سطلوته إني أمت سنجر عدل ناقة الله اندالونه عبد الله اندالونه كعبة الله يو كعبة الله عبد الله ناقة الله يا الله جمال يا الله كعبة يا الله باري عبادة عند الزانو كلام الله أثبتته للسؤال ولكن إضافة الأعياننا إضافة الصفة إلا يلبي يسوى لكم أرتنا لدينا إضافة الأعيان كهنا مخلوق لهون السلاح إضافة الصفة كهنا بل مخلوق عددنا لن يستعلي قدرة الله حكمة الله عزة الله بن إليه مخلوقنا ثلاث سؤال عدلنا سلزي قدرة الله أن عزة الله تمتان فينا عزة الله مخلوقنا ريوم عيوات حكمة الله يا الله حكمة مخلوقنا عيوات عيلو مجمع لمن يا منابل إرادة الله يا الله إرادة مخلوقنا عيد عيد من دنيا من دنيا من دنيا سلام من دنيا وده الله متجاته إضافة الشفاء إلى موصوفه ظاهري وده جلاته وده تجلاته متجاته فلزما أستجعت شو ناقة الله وأستجعتنا أنت يا أستجعتنا والخالق كوي سيفانا سيفا وده موصف ما أستجعتنا والخالق ثلاثة أجزاء كلام الله وده الله ثلاثة أجزاء وثلاثة أجزاء من نجر كل مخلوق عدل من مالكنا لذاكوني ناقة الله كعبة الله اللي وثلاثة أجزاء قال ناقة الله يسالي جمل ناقة الله شغلة لك الله جمل ناس مخلوقنا سبحان كعبة الله كعبة شوني جنبه مخلوقنا فلزي كلام الله كلام النيال وده مخلوق لهم السلام صفة أعيان أعيان من دون أعيان مالك ذات يالله نجر مالك صفة مالك من دون باهرين وذكا باهرين أعيان إلا أعيان كعبا راس نيسال نجرنا عبد الله نبال سوي راس نيسال نجرنا يعني يوم تنكر المسانة ويبتلي نجرنا كلام نبال ونجر كن عند أقل باهرين كلام من جزء من لسه عجير لا جدا كهونة كان منا برعا قال الميوتان بحرين وراب عون الزمت عفونا دل لما يتعلق تقول أذن كالتوت قال كجيت عشان يمت أنا ما لسه من هو بدع وصفاته يجيت عشان بحرين دمو غير مخلوقة فطورة دل لسه ككلامه يجيت عشان نبير غير مخلوق فطورة دل لسه وقد خالص في هذا سلزي بذوق الراني فتروان طوائف يتلاجي بدنوه ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله تلنا شوفوا قطع السؤال هنا إزبوط عليه مقالة بعضهم يكفلوا تنجدر عام السؤال فذكر أنه بلو يجمر عنه يتلاجي طائفات وراسة تلنا ببال عام السؤال وقد خالص فتأروان في هذا بذي بداي لي قرآن مخلوق آدم لم بنيلوا لي طوائف بذي بدنوه كهدث كقرآن خلفهم السؤال ذكر الشيخ شيخ زرزروال رحمه الله هنا إزبوط عليه مقالة بعضهم يكفلوا تنجدر أنها السابة عام السؤال تذكر عند بل الجمر الله عندنا مقالة الجهمية يجهمي جاوز سنجدر حيث يقولون عنده لالو جهمي جاوز من لالو إن الله اللهم قوال لا يتكلم عن نادر وإنما خلق كلاما نجدر الفطر ونوال يسول لجند فتره في غيره بل لا أكل لا يفطر ونوال وجعله أدرجو يعبر عنه يبسن حساب عند قلب أدرجو انت راس نجدر ويسكار اللهم جميعا به جهمية مسلم أنا خلصت فوتناكم نون جميع من مقالة الجميع يجهمي يوشن يقدر حيث يقولون لالو إن الله لا يتكلم يتحدثنا إن نجرن ماله وإنما خلق كلاما نجدرن فتر يسون جسين فتر في غيره بل لا أكل لا يفتر واله وجعله عدرده وعبدر عنه فلسل بجلس عدرده محمد فتراته نجدرون فتر فتر فزام بحالة محمد الله حساب يغسل اللقاء له مالكنا قال اي هنا منزل هنا نجري انزله من جن الشيطان يذكرون تفكرون جان عقلك شو قال ما يركون يقبلون بيا السؤال عندنا سامطا تقول يهن الناس قرتهم تعلفهم من دي لا اولو قال مكناتهم لان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله لا اولو قال يهن قرتهم تعلفهم يهن قرتهم اللي في الاستفاسات الله تبدا لان انهم يقدمون العقل على النقل بلا نازل كانك لمن الناس تقدم له عقلك شو نو كعقلك شو قال إن ذي جنون يا درجوس كراسك شو قال نو تقسم كل شخص يا درجوس بنفسه راسك شو وده تقسيش بعده فكأنه تفاجأ شو راسك شو وده القرآن وده حديث تايهون نوسك القرآن إن حديث وده النفس أكثر من يامك نجي على قرط ما له تاريخ ما يتوه تاريخ بس عم على الدنيا لك أون تكمل بعده بس لين نمو أتزلاني بارك عيد تاريخ بس أما تناك عن علم أسلقا عن سنوات خطوات وماتونجي كالناس يبلش إسلهون خطوات وماتونجي وكتاتي وكتاتي ملك الشبهة فإضافة الكلام نجدر متأقاته عندهم من نفسهم إلى الله ودع الله نجدر متأقاته والو مجاز كنين والو يا الله نجدر يسباله كنين ظاهرون وما لستهون عند فتره فتنزم الله تفدروه يعني نجدر نواله لمن سو بالناظرون يسو نجدر يمانه والله خلقكم وما تعملون بلو كده إلا مثلا فأنتم مثلنا الزرون يا الله لمن أنتم سلفة ترى فأنتم وسلم الدنيا يسلون يطرونه ولا تنم فلذي محمد يستنقرون جبري يستنقرون كلام الله على وقت يا الله نجمع لمن جبري من يفتر الله محمد يفتر الله النص من نادر وسلم يفتر الله شبنا الله نجري سباله هذا مجاز من يسكن نجري سباله لا حقيقة هو نتاس يستنقرون دائما خلاص يلاله لأنه خلق الكلام نجري نسكن يفتره فهو متكلم الله تناغارينو بمعنى خالق الكلام نجدرن فتارينو مالتنو الله تناغارينو مالت استينا قرال مالت صيحونا هو متكلم الله تناغارينو مالت بمعنى خالق الكلام نجدر فتارينو مالتنو تغيره الليلة عقال لي نجدرن نسأري شلال مالتنو انتي استينا قرال مالت عارينو وهذا القول يهن نسواق قلالت باطل كنتن مخالف يسرر للأدلة السمعية والعقلية أدلة السمعية مقاري اللاية سقاري قرنا أدلة السمعية مبارس من النامنا شو قرآننا حادث أدلة السمعية والسبالان سمتن من رجاء من نادر قاشو أدلة السمعية والعقلية عقلية كلوجيكم قاري قاشا كلوجيكم قاري راسو مقاشا عند فتال عند أقل نجد قرمي فترال راسو جفتين من نادر راسو مجلس عيش المالس هي عند عليه نبي يأخذ سين الملك إنن بلو ما سلالة مايتم ومخالف لقول السلف يسلف السلم من الجدر يقارنال وأئمة المسلمين ومسلم مريو السلم يقارنال فإنه يز لا يعقل الراشا يتاسل هل يسمى جيتاتش المتكلم تناجاري للبعض إلا من قام به الكلام نجدر كسي ميوت عاكال انجي زندل ونجر متكلم يتبعي من نجدر عقل يسو نجدر باقي الله زندل ومسكر كونه متكلم عدل اللي نبعه خالقنا بك خالقنا خالقنا الله خالقنا خالق الكلام وهي خالق البشر خالق الجبال خالق المادايا خالق الكلام يبالا لنجي متكلم يتبعي متكلم مالك تناداري مالك فتحاري مالك بمن ما ينسل نقوك عن قوراك يتكبر النسو مجازنو بلو سلهيدن مجاز مجاز جمو الله باهري لي مجاز نسك أن مجمر عند زينة مصرد نبي على السماوات مجاز الله كني صلى راسو باهري سنجر بكني نجر اللمت عن كم نجر على السلالك ذي الله باهريكو مصرحو يؤمن تاكينكو وان نجر بار انتفونه نبي عن سبوت عليكو ينجازات تتاكم كني عن نجازر النجر اللالال النبي አንዲስ ይናገሩ ኖሮ ለተከለም ማለት በቅኔ ነው ቢሉ ሌላውንም ባህሪ በቅኔ ይደረግ ነበር ብዙም ይበላሽ ነገር አለ አላምን ነብይ አንድ እንኳን ነገር አልተናገረ ማሐገልቀው ይሄን ነው አገላለጽ ባጥሉን ከንቶ ሙኻሊፉን ይቀርራል ለአድለ ከሰምዒያ ለሰምዒያ ለሐዲስ ማለት ቁርአን ወላ አቅልያ ለሎጂክም ይቀርናል ወሙኻሊፉን ሌላም ይቀርናል ለቀውል ሰለፍ ለሰለፉን الصالح ለሰለፉን الصالح ማነጋገር ለታቢዒዩትና ለሰሐቢዩት ማለት ነው አይመተ المسلمين ለሙስሊም መሪዎች ሊቃውን ተስከነሱ አሳብ ጋር ይቀርና فإنه لا يعقل الراشا يجمتم ما يتكسبن አይሰማ የታችን ልትሰየ ሙተከለመን ተናጋሪ ሊባላ ይቻላል إلا من قام به በሱ ላይ ያለበት እንጂ አልከላም ንግግር መናገር የሚችል አካል ብቻ ነው ሙተከለም ይባላል የታችን ሙተከለም ነው ሙተከለም አይደለም ሙተከለም ነው ከተባለ ሙተከለም ማለት ተናጋሪ ማለት ነው ንግግር የሚፈጠር ማለት አይደለም ተናጋሪ አካል ደግሞ ንግግር እሱ ላይ ካልተገኘ በስተቀር ሙተከለም አይባልም ገብታችኋል አሰም ሙተከለም ማለት ራሱ ተናጋሪ ማለት ነው ንግግር የሚፈጠር ማለት አይደለም ተከለም እና ማን ቃመ ይሄን ከራም ሐቂቀተን ከከይፈ ይቃል እንዴት ይባላል قال الله الله አለ እንዴት ይባላል الله ፈጠረ ወይንም ደግሞ خلق الله هذا الكلام ብለህ ለምሳሌ قل هو الله احد الله ይላል ካል ከበቃ ይላል ብሎታል ፈጥሮታል ሌላ ነው ብሎታል ሌላ ነው አገኔ ለቆይለ ለቋንቋው እንኳን ብሏል ማለት ሌላ ነው ተናገ ፈጥሯል ማለት ሌላ ነው فكيف يقال እንዴት ይባላል قال الله الله قال والقائل غير ليلى قال يالون الله قال እንዴት ይባላል وكيف يقال እንዴት ይባላል كلام الله يا الله نجدر እንዴት ይባላል وهو كلام غير ليلى قال نجدر هو ليس الله نجير يقال راسه يستنجربت كالهن وقول المصنف مصنف يعلوت قلت الثاني قلتنا عنه وقول المصنف يمصنف ينجير مصنف من الالو منه بدأك تجمره وإلي يعود ودسي من لسلل وأن الله تكلم به الله تناجره بطل حقيقة بأونك هذا القرآن تناجره وأن هذا القرآن فيه القرآن الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم الله بمحمد لا يورد القران هو كلام الله حقيقه باونه يستنبطنا لا كلام غيره لا كلام غير ادله قصد قصده بهذا قصده بهذا بذي حسابته مندنو ارد ملس نستفلغو نو امامو هين يالو امامو يتنذر منه بدا ابلو لا كلام غير استقالو درس يتناجرو تمنيا قصد حسابته مندنو بهذا بذي اغلالك ارد ملس لنستفلغو على الجهنية بجهنية وكلا الذين النزي جهنية يقولون انده لالو ان القرآن قرآن بدأ من غيره كليلة أقل نيمت أو لالو كليلة أقل نيمت أو لالو جبريل محمد وأن الله الله لم يتكلم به هل تناك ربتهم حقيقة بأون ساسو هل تناك رمي لالو بل مجازا بك إنين يتناك روه وهو كلام غيره لليلة أقل نقدر نوي لالو وضيف إليه ودس يتتجان قدر لأنه خالقه ثلاثة أرو ودس يتتجان قدر انجي يلي لا أقل نقدر نلعله وما أنا قوله يميلو ترقمه منه بدأ فسو جمرة يميلو أن القرآن قرآن بدأ جمرة وخرج وسع من الله تعالى كالله نو من كم يتجنه وتكلم به اللهم تناد رب تعالى مالك منه بدأ مالك فسو بالتالي جمره مالك أن القرآن بدأ قرآن جمّره وخرج وقع من الله تعالى كالله وتكلم به السمرات تناجرت بك مالك ومن منه بدأ سنل من يالو لابتدائية الغاية من نشاون لمجمرونا من نشاون لمجلسنا منه بدأ منه معلم من لما نتفلقونا من نشاون لمجلسنا الابتداء ومن منه سنل حو أن طلواتنا من يملو قال لابتداء الغاية من نشاون مجمرون لمجلس يتفلقنا منه كسو جمرة من نشاون مجمرون من المسجد إلى الكافية ستم مين على التجبوت عليه ابتدائي ما تجمر يعني من نشال مالك منه بدأ كسره يجمره يتنسى وإليه يعود ودسه يملس أي أن القرآن قرآن يرجع إلى الله تعالى ودع الله يملس لأنه يرفع ينسى لنا في آخر الزمان زمن متأرجى نقوات عليه ينسى القرآن كسوت من السهيدان كانت آقوم له يشلال بالوار أوه ورقة بسانو صار المسلمين من يا ماسكا لأنه يرفع النساء في آخر الزمان زمن من الرشاد يا مالك وما كبري قرآن النساء كتوم لب عملوا يا الوالو ولكن كورقة لا إليه يسلع فلا يبقى منهم شيء من ما يكرم قرآن في الصدور درسوا ست قرآن يكرم ولا في المصاحف القرآن نطوفهم لا يغاطوا ورقة لا يكرم وذلك يه يسو مهد ورقة بعضهم مكرته يسولدوا جرس بالتور مكرته على القرآن فلباتوا تابسوا موجدوا من نساتوا ودى سماي مهدوا وذلك من علامة السعاية أمام الكتنة أو معنى ذلك أنه ينتبه إليه وإليه يعود ودى في ملسى المالتهم أو وينتبه إليه يعود مالت معنى ذلك إيه مالت ترقمه أنه ينتبه إليه ودى في التقال يسو كلامي الدال المالتهم وإليه يعود ودى في ملسى المالت عند فنسو ودى في هدال وينتبه إليه يعود مالت ودفت يتسجل يسون جزيري بالال بالال يسون الله يبالال السلام عليكم.